وقوتك وقدرتك. أبطلها في جسده صامتة، أبطلها يا ربنا، ربطته وحبسته وسجنته، أبطلها يا ربنا، طرحته أرضا. بسم الله بسم الله. وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير، وكان أبوهما صالحا. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. بارك له وعليه وفيه ومعه، بارك له يا ربنا وعليه وفيه ومعه، بارك له في زوجه وولده، بارك له فيما آتيته وأعطيته وأنعمت به عليه ووهبته. فتبارك الله، فتبارك الله، وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير. أبطل الأحساد والعيون عليه قوية، أضعفها يا ربنا وأبطلها في رأسه وفي جسده، على صحته وعافيته، وعلى زوجه وولده، وعلى كرمه وشجاعته. أبطل هذه الأحساد والعيون، أبطلها من الجيران والأقارب والمعارف ومن العمال. فيها عين جارية، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أبطل هذه الأحساد والعيون، أبطلها يا ربنا. وأسحارا خفية مخفية، وأسحارا ماكولة ومشروبة، وأسحارا مدفونة ومرشوشة ومنثورة، أبطلها كلها كلها كلها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، وقديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير. أبطل يا ربنا ما عطله عن مشي وحركة، أبطل يا ربنا ما ربطه وسجنه وحبسه، أبطل يا ربنا ما أمرضه، أبطل يا ربنا ما أمرضه وأهزله، أبطل يا ربنا ما في عضله، أبطل يا ربنا ما في عصبه، أبطل يا ربنا ما في عظامه، أبطل يا ربنا ما في قلبه وصدره وباطنه. الله أكبر. وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير. اللهم أطل يا ربنا ما أضعفه، اللهم أطل يا ربنا ما حبسه وسجنه وأمرضه، أطل يا ربنا ما تعقد فيه وعقده، اللهم أطل يا ربنا ما ربطه وعطله، اللهم أطل يا ربنا ما حبسه وسجنه، اللهم أخرجها يا ربنا عيونا فيه وعليه ومعه، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسعار والأحساد والعيون، اللهم أبطلها يا ربنا على ما آتيته وأعطيته، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون، اللهم أبطلها يا ربنا على نشاط فيه وحيوية، اللهم أبطلها يا ربنا على قوة كانت فيه، اللهم أبطلها يا ربنا على عافية كانت فيها، اللهم أبطلها يا ربنا على نشاطه وحيويته وقوته وعلى سرعته وعلى ما آتيته وعلى ما أعطيته. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أخرجها يا ربنا من أحشائه، اللهم أخرجها يا ربنا من أمعائه، اللهم أخرجها يا ربنا من عظامه، اللهم أخرجها يا ربنا من عصبه. الله أكبر. اللهم أخرج هذه الأحساد والعيون يا ربنا والأسعار، اللهم أخرجها يا ربنا بحولك، أخرجها يا ربنا تعقدت فيها، اللهم أخرجها يا ربنا ربطت وعقدت يديه ورجليه، أبطلها يا ربنا أهزلته، أبطلها يا ربنا أضعفته، اللهم أبطلها يا ربنا أمرضته، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطلها يا ربنا في رأسه وسائر جسده، أبطلها يا ربنا على دوخته وصداعه وعلى دوار يأتيه في رأسه، أبطلها يا ربنا سدت شهيته، اللهم أبطلها سدت شهيته، سدت شهيته عن الأكل والشرب. الله أكبر. بسم الله أرقيك من الخوف والأرق والقلق، بسم الله أرقيك من الجوع والخوف، بسم الله، بسم الله أرقيك والله يقيك، أعيذك بالله العظيم، أعيذك بالله العظيم يا والدنا يا أبانا، أعيذك بالله العظيم من الأسحار والأحساد والعيون ومن الأنفس والمجوس والعقد، أعيذك بالله العظيم، وأعيد نفسي وإياكم أجمعين، الزوجة والذرية، أعيذكم بالله العظيم من الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والعقاد. اللهم أبطل أثرها، اللهم احلل عقدها، اللهم فك مرابطها يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك، بسم الله. وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير. اللهم أبطل يا ربنا ما أمرضه، اللهم أبطل يا ربنا ما أمرضه، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله أرقيك يا والدنا والله يقيك ويكفيك، بسم الله أرقيك من أسعار قديمة وقوية وعظيمة، بسم الله أرقيك من أحساد شديدة وقوية وعظيمة ومتينة، بسم الله أرقيك من عيون نظرت وما برك أصحابها، بسم الله أرقيك من أنفس خبيثة حلت واستقرت تكررت وتقررت، اللهم أخرجها يا ربنا أخرج هذه الأنفس يا ربنا من جسده ومن بيته ومن حلاله ومن أملاكه ومن زوجه وولده. أخرج هذه العيون والأحساد والأنفس تعلقت حسدا تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما تعلقت غدرا وغيرة وغلا. اللهم أخرجها يا ربنا. بسم الله أرقي عظامك بسم الله. بسم الله أرقي عصبك بسم الله. بسم الله أرقي دمك بسم الله. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله. اللهم أطر يا ربنا ما أضعفه. اللهم أطره يا ربنا حسدا شديدا. أطر يا ربنا ما أضعفه. اللهم أطر يا ربنا ما أهزله. اللهم أطر يا ربنا ما سد شهيته. اللهم أطر يا ربنا ما صدعه ودوخه. اللهم أطر يا ربنا ما أمرضه. اللهم أطر يا ربنا ما هو فيه وعليه ومعه ومن حوله من الأسحار والأحساب والعيون. وأبونا شيخ كبير وأبونا شيخ كبير وأبونا شيخ كبير وأبونا شيخ كبير. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بارك له يا ربنا في دينه واستقامته. بارك له يا ربنا فيما حسد عليه ونظر عليه من قوته ونشاطه وحركته. بارك له يا ربنا وعليه وفيه ومعه. اللهم بارك له يا ربنا. بارك له يا ربنا. بارك له يا ربنا فيما آتيته وأعطيته ووهبته وأنعمت به عليه. بارك له يا ربنا في قوته ونشاطه وحيويته وعافيته. بارك له يا ربنا في زوجه وولده وماله وحلاله. بارك له يا ربنا فيما أعطيته وآتيته ووهبته يا ربنا وأنعمت به عليه. بارك له يا ربنا ورد له يا ربنا عافيته. ورد له يا ربنا قوة وعافية سلبها بحسد وعين وسحر ونظرة ومس ونفس وعقد. اللهم ردها له يا ربنا عاجلا لا آجلا. وفك المربوط يا ربنا واحلل يا ربنا المعقدة. فك المربوط يا ربنا واحلل يا ربنا المعقدة. فك المربوط يا ربنا واحلل يا ربنا المعقدة في رأسه وفي سائر جسده. فك يا ربنا المربوط واحلل يا ربنا المعقدة. فك المربوط يا ربنا واحلل يا ربنا المعقدة. فك المربوط يا ربنا واحلل يا ربنا المعقدة. فك المربوط يا ربنا واحلل يا ربنا المعقدة. فك المربوط يا ربنا واحلل يا ربنا المعقدة من الأسحار والأحساد والعيون. فك المربوط يا ربنا واحلل يا ربنا المعقدة. وابطل يا ربنا ما ضيق صدره. وابطل يا ربنا ما سد شهيته. وابطل يا ربنا ما أضعفه وأهزله. وابطل يا ربنا ما فيه وعليه وبينه وبينه وبين زوجه وولده وفي بيته. اللهم أبطله يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. رد له يا ربنا عافيته. رد له يا ربنا قوته وصحته وعافيته. رد له يا ربنا ما سلب منه بسبب عين سالبة بسبب عين سامة لامة وبسبب حسد شديد وحقد دثير. الله أكبر. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اطر يا ربنا حسده، اللهم اطر يا ربنا حسده، وأبونا شيخ كبير، اللهم اطر يا ربنا، اطر يا ربنا ما أثر على عظامه، ما نخر عظامه، اطر يا ربنا ما نخر عظامه، اطر يا ربنا ما قطع عصبه، اطر يا ربنا ما أضعفه وأهزله، اطر يا ربنا ما دوخه وصدعه، اطر يا ربنا ما قبض صدره، اطر يا ربنا ما أثر على أحشائه، اطر يا ربنا ما آلم جسده، اطر يا ربنا ما ربط يديه ورجليه، اطر يا ربنا ما أثقل ظهره، اطر يا ربنا ما أثقل ظهره، اللهم اطر يا ربنا ما أمرضه وأضعفه وأهزله. بسم الله بسم الله. أرقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فيك وعليك ومعك ومن حولك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقد. اللهم أبطلها يا ربنا، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا أثر حسد وأثر عين، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير. بسم الله أرقيك يا والدنا والله يقيك والله يحفظك والله يكلؤك. بسم الله. فوقاه الله سيئات ما مكروا به يا ربنا مكرا من ساحر وحاسد وحاسد وعائن به يا ربنا مكرا وكيدا به وقنا أجمعين يا ربنا مكرا وكيدا. فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاهم الله شر به وق أهله وقنا أجمعين كل شر. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله أرقي شهيتك. بسم الله بسم الله أرقيك. بسم الله مما هو مربوط ومعقود في عنقك وفي نحرك وفي المريء وفي رأس المعدة. بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك. بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا واكفنا أجمعين سحرا وحسدا وعينا وأبونا شيخ كبير وأبونا شيخ كبير. اللهم يسر أمره يا ربنا وفرج همه يا ربنا ونفس كربه يا ربنا وقوه يا ربنا بعد ضعفه. اللهم قوه اللهم قوه يا ربنا بعد ضعفه. اللهم قوه يا ربنا بعد ضعفه. اللهم قوه يا ربنا بعد ضعفه بعد ضعف الأسحار والأحساد والعيون. اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا واكتب له ولنا عفوا وعافية يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم شفاء له بالشافية يا ربنا وكفاية له بالكافية يا ربنا ووقاية له ولنا أجمعين بالواقية يا ربنا.